مَنْ أَرَى النَّوْمَ عَنْ عَيْنَيَّ قَدْ نَفَرَاءَ أَنْ تَعَلَّمْتَ طَرْفِي بَعْدَكَ السَّهَرَ صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وما لذكرك يصلي النار في كبدي وما لذكرك يصلي صب إلفه ذكرها يا غائبا كان جلدي لا أفارقه يا لذاتها وطهرها فرأت منكم خيال كرام أو المنام لعيني ربما غلطت برقدة فرأت منكم خيال كرام أستعطف الريح على الريح حاملة أستعطف الريح على الريح حاملة أستعطف الريح على الريح حاملة إلى المتيم من أكنفكم خبرة أحبابنا لم أعش والله بعدكم صبرا ورب الرداء ورب الرلا خير لمن صبر أشتاقكم شوق مشتاق إلى وطن هاجت بلابله ريح الصبا ساحرة أستعطف الريح على الريح حاملة إلى المتيم من أكنافكم خبرة أحبابنا لم أعش والله بعدكم صبرا ورب الردى خير لمن صبر ويشتاقكم يا عيني أشتاقكم شوق مشتاق إلى وطن هاجت بلابله هاجت بلابله ريح الصبا سحرا أشتاقكم شوق مشتاق إلى وطن هاجت بلابله ريح الصبا سحرا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل يا بدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كنز الكرم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجرة نطق الحجر شق القمر يا وشق القمر بإشارته الله عليه وسلم سعت الشجرة نطق الحجر يا شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته أشتاقكم شوق مشتاق إلى سكن هاجت بلابله ريح الصفا سحرا أشتاقكم شوق مشتاق إلى وطن أشتاقكم شوق مشتاق إلى وطن هاجت بلابله ريح الصبا سحرا